تحريم أولا. وآخر يقول هل يجوز الدعاء في نصف شهر شعبان في صوت مرتفع بالمساجد وما صحت ذلك؟ أحد الأخوة اليمنيين جاءني ولح علي بهذا السؤال. لا ما يجوز هذا. ليلة نصف شعبان ليس فيها حديث صحيح، كل حديثها ما بين موضوع ضعيف لا يرويه. ليلة ليس لها خصوصية في القراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة، وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية هو ضعيف، بناه على حديث ضعيف فلا تصح. فليلة نصف شعبان لا تحق بشيء. هذا هو الصواب.